الله. وليس من المعقول أنه أفقد زيد من الناس سألني فقلت له كذا وكذا لسبب كذا وكذا، وبكر من الناس سألني فأجبت بكذا وكذا إلى آخره. لكن نحن القائل نقول هذا الجهاد فرضين على من يستطيع. والآن في آخر الزمان مجلة مش مجلة المجمع العلمي الفقهي أصدر نفس الفتوى اللي أنا أفتيت بها منذ سنتين وثلاثة. يا الله بسم الله. طب ما كنت أسمع منك في السابق يعني كنت تقول للإخوان إنه هذه الحرب ليس جهاد إسلامي معلن، والجهاد الإسلامي له شروط وشروط ما تنطبق على الحرب اللي موجودة. بعدين أخيرا تمعونا شريط أحد الإخوان يبدو سألك في مجلس في السعودية في جدة ما ذكرته من قبل لا أصله وما سمعته. ما سمعته أبدا لكن سمعت غيره. كانوا يأتوك الإخوان وأنا كنت أجلس أستمع يسألوك تقول لهم إنه هذه ليست بجهاد إسلامي معلن وهي فلسطين إذا بدكم تجاهدوا. أنا سمعتك أكثر مرة قلت هذا الكلام. أبدا هذا بالنسبة للجهاد فلسطين. نحن نقول من يريد أن يقوم بالجهاد يجب أن تتوفر في هذه الشروط. أي نعم. إيش الثانى بين هذا الذي تنعمه وبين الذي نسبته إلي ظلما وعدوانا؟ يعني لما كان الجهاد في أفغانستان جهاد دفاع. الجهاد في أفغانستان جهاد دفاع. أما لما تريد طائفة من الناس أن يقوموا الجهاد في بعض البلاد الإسلامية فيجب أن يقوموا على شروط، منها أن يكون تحت راية إسلامية وتحت رجل مبايع على الجهاد في سبيل الله عز وجل. بارك الله فيك وأنعم الله عليك وأرجو أن تكون دائما كلماتك نعمة. فهذا الشيء. وإذا هاجمت الكفار بلادا إسلامية فهذه التفاصيل لا ترد هنا إطلاقا، بل يجب على كل المسلمين أن ينفروا كافة لدفع صائلة هذا العدو، وليس الآن مجال التنظيم والتحقيق واختيار وإلى آخره. فأنت خلط ولا غرابة لأنك في شعبان، خلط شعبان في رمضان. ولو أني أنا في شعبان يعني كمان شتيمة إلي أخلص برمضان لسه ما إيش. يجب أن تحفظ جيدا ولا بعض الإخوان كانوا يجوك متحمسين خاصة من جماعات الإخوان يقولوا لك احنا بدنا نروح وكذا، بتقول له انت بتعتقد ان الجهاد الاسلامي؟ يقول لك نعم. تقول له طيب وانت قاعد قدامي شو بتساوي؟ لا ما دامك تعتقد ان الجهاد الاسلامي لازم تروح مش تيجي تناقشني هذا حجي عليك ولا إلك؟ سامعك قضاء جزاك الله خير. شكرا. ما أقول لك هذا بيان أنك أنت ما كنت تعتقد أنه جهاد إسلامي وواجب يعني نصرته بالنسبة للرجال أولا يا أخي هذا كلام غير سليم. هذا كلام غير سليم. كويس؟ لا والله بالنسبة لي مجي كويس. صحيح بالنسبة لك مو كويس، لكن أنا بقول مشان حتى ما يعني يقال إنك أنت كلمت كلام كويس أو غير كويس. هب إنه أنا بزماني قلت قولا وتراجعت عنه. ما الذي أصابني؟ ما أصابك شيء، بس بدنا نتبين إحنا إنه إيش ليش يعني أنت كنت تقول بخاول ثم تراجعت. نشوف شو الأدلة عندك ليش تراجعت. بحثنا هذا آنفا والمسألة ما في عندي تراجع، لكن أنا عم أقول لك فرض أفرض أنه تراجعت شو صار؟ لا شيء. إذن ليش تهتم أنت بلا شيء؟ أنا بدي أشوف يعني ليش أنت رجعت عن قولك. أما أقول لك أنا ما تراجعت. سبحان ربي. على فرض. لكن على فرض أني تراجعت. شو صابني؟ مين بذكرني منكم وجزاه الله خير إنه أنا تراجعت عن كثير من الأمور. بنك الإسلامي أول ما صار كان يبتين الشيخ، بس إنما قاعد مع المدير تبعه غير فكرته. تراجعت. شو صار؟ رجعت يعني للتعامل معه ولا ضده؟ دخل غير من مسألة مسألة. ما ليش هو؟ لا يرى. ضده. الطرق اللي استعملها. شو صابني يا أستاذ علي؟ أسحب رصيدك. بحب يعرف علي ليش عملت شو حكيت يا أنا علي رصيدك. يعني مشان تعرف إذا ضده. هذا هو الآن يعني أنت ترى إنه يجب على المسلمين في كل مكان أن يلبوا نداء الجهاد. شو رأيك رأي الألباني هذا الشاب؟ هل صار له سنتين أو ثلاثة يفتي به بوجوبه؟ هل في آخر انتهاء المعركة هناك على غير ما يرضي المسلمين طلعت فتوى المجمع العلمي العالمي في مكة بما يوافق رأي الألباني؟ ما هي موجود في المجلة؟ مجلة. إيش يقول الألباني إنه يجب الجهاد؟ نعم قالها. قالها. لا ما بتعرف عن الحكم. هل يوجد حديث أصلاً؟ يا جماعة ما عم يخلونا. هل يوجد ما عم يخلوه يفش كله؟ خلوه يفش كله. خلوه. وهاي ما يلتقط. أنا متأكد إجاك الأخ أبو لأبو بدر حتاحت. اللي هو الآن موجود في باكستان مع المجاهدين يعني حسب ما وردتني من أنباء. فقال لك إنه جهاد ومش عارف إيش وإلى آخره وأنت تقول له يا أستاذ مش جهاد. هذا الحكي متى؟ هذا الحكي من 5 سنين. مظبوط. ليه؟ لأنه هذا الكلام ما كانت واضحة. الشيخ نفسه حكى. ما قلنا ذيك الساعة حكينا. ما كان هنا ما كان هنا. كان في اللحم. كان في اللحم. صحيح صحيح. كان مشغول. وقلنا لك لكون شباب. أنا كنت ماشي أنا لا فيها فائدة كبيرة والله لسجلت شرط تسمعها وبدليل انك ايش انالك وين كنت فات كنت ايش عم تحضر انالك لكون شبعت اكلت يعني حرك الغداء انت تشتغل بغذاء الروح والقلب وانا بشتغل بغذاء الجسد ايش يسوي الجزاء انا ما اقول لك جزاك الله خير يا سيدي جزاك الله خير يعني انت في بداية الامر كنت فعلا تفتي لا زي ما انا فاهم لا انا كمتوقف وقف كان متوقف إيه صح كنت تجادله او تبين له كنت متوقف انه جهاد انا لحد الان مش معتقد انه جهاد طيب انا كنت متوقف لا اقول بانه فرض عين ولا انه فرض كفاية صح لأنه تمام. مش واضح المعالم وآنفا حكيناها تمام أحسن ومسجل سمعوا يا ريحو جزاك الله لا أنا يعني هذه الجملة الخلاصة بهمني أسمع الخلاصة هاي الخلاصة فرض عين الآن صار فرض عين مش لا من 3 سنين كيف بدنا نخليه كامل يعني الآن إحنا لاحقنا طرطوشة الموضوع والله أرجو أنه ما تلحق ولا نص طرطوشة الله يجزيك الخير بلكي توصل بس ما أدري أنا شو استطاعتك بقى أنت استطاعتي والله شاب بقدر أروح حارب والله حجل من واد دواء بس بتقدر يلا عليك يا بيه بعدين قناص يا شيخنا قناص جيب لنا رز قناص جيب لنا رز الروس مش قناص هذا القناص صياد اما مو حربجي هو شو بدرينا اذا سمع له يعني انفجار قنبلي ولا الادوار محمد طاهر بتقبل شهادته شلون بالرماية شيخك بالطيور؟ لكن سقط سؤالك سلفا حينما سألت الولد وتركت الوالد وين الوالد؟ أنا بدور عليه مش شايف بطول بالك عليه شوي هلا بيجي يعني الآن واجب مكشان إذا بعض الإخوان تكلموا بالمناسبة أنا كنت كل من يستطيع الجهاد فعليه أن يلحق فرض عين أن يلحق بهم وبالمجاهدين كان الدكتور عبد الله عزام إذا سمحت لي حامل فتوى منك كأنها مكتوبة بيدك بيدك خطك ويجي مرة عندي على المسجد وبقول للناس فتوى الألباني في جواز جمع الأموال مش عارف إيه وجوب برفعها مسكت الدكتور عبد الله يعني هاي إذا صار شو فيها معليش معليش بس معليش معليش انا قلت في عليه شيء لا ما قلت شيء لا عم اقول ما عليه انا بس بدي اقول لك ايش الفكره اللي في ذهني عن هذا الموضوع إيه؟ مشيت الدكتور عبد الله قلت له هلا الشيخ ناصر الالباني لهالدرجه فتوته صارت عندكم مهمه كيف ترفعوها والمشار في الجماعه اذا كان الفتوى وافقت راي أيوه. ولا هوى عندكم بصير الالباني العالم الاول والمحدث الاول وجاء الفتوى ما عجبتكم قال ايه كيف يا شيخ حرام عليك هذا الكلام اللي تحكيه انت تهمه لاخوك المسلم قلت له تهمه لاخوي المسلم هذا انا شيء مطلع عليه وبعرفه